قف بالخضوع ونادي ربك يا هو قف بالخضوع واطلب بطاعته رضاه واطلب بطاعته رضاه فلم يذل بالجود يرضي طالبين واسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان لسائله يذاب واسأله مسألة ملك يدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقر بغناه ملك يدين له ملك يدين له الملوك ويرتدي يوم القيامة فقره Oh. خاصه.